عايز أقول يا أخوانا، في هذا الجو الكئيب كنا أكثر أدبا وكنا أكثر التزاما. لا تظن أن كل اللي بيتكلم من فقهاء الكيبورد ليس من طلبة العلم، لا، في طلبة علم أساءوا الأدب مع أشياخهم الذين علموهم والذين لولاهم ما ذكروا، لولاهم ما ذكروا شيوخهم اللي رفعوهم، وكان يقولون هذا تلميذ فلان علشان يبقى له حشمة في البلد اللي هو رايحها. وفي بعض التلامذة شرحوا كتبا لأشياخهم، ومع ذلك يوم ينتكس مرة أخرى ولا يراعي حتى جميل شيخه السابق عليه. والله هذا العقوق نحن ما رأيناه قبل ذلك. أنا أريد أن أقول يا أخوانا، الذي ترونه على الساحة الآن أنا أشبهه بنهر جف مجراه، وانتم كلكم أولاد أرياف في الغالب، يعني لما يكون الترعة اللي انت اللي بتمر في البلد عندكم جفت وليس فيها ماء، شكلها بيبقى ايه؟ مليان ريش وحشيش وجيف، تمام؟ اول ما بتيجي فيها مية، المنظر اللي انت بتشوفه ايه؟ المية شايلة الجيف، شايلة الريش والحشيش الكلام ده. اذا اردت ان تشرب لا تستطيع. متى تشرب؟ لما السيل يأخذ كل هذا. فهل شبابنا هم هذا الزبد الذي يجرفه السيل؟ والله لئن كان هذا يبقى الإنسان يبكي على مصيبته. نحن ظننا أننا ربينا وبذلنا حشاشة أنفسنا في تربية الشباب، ولا أزعم أنهم جميعا هذا الصنف، لكن فيهم كثير. وأنا لا أقول هذا الكلام يعني تخمينا، لا، قدر اللي بفتح فيه الهاتف، أنا أغلقت الهاتف حتى لا أرد، يمكن إخواننا يتصلون بي من كل مكان. أنا أغلقت الهاتف، أغلقت الهاتف بسبب تغير صدري من كثرة الذي أسمعه. نحن يا إخوانا أمة الخلق وأمة الدعوة، وكما سدنا لن نسود إلا بهذا الخلق مرة أخرى.